تفسير الآية 54 من سورة سبأ، يقول تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. أي ويحول الله تعالى حينها يوم القيامة، أي يمنعهم منعا تاما مما كانوا يرغبون فيه بشدة في وقت لم يعد ينفع فيه الرغبات والأمنيات، وهو النجاة من عذاب النار ودخول الجنة أو قبول إيمانهم الذي أعلنوه في الآخرة والعفو عنهم أو العودة لشهوات ومتع الدنيا كالأزواج والأبناء والأموال وغيرها والتي كانوا يفسدون فيها، على أن يكونوا بعد عودتهم مؤمنين صالحين لا كافرين فاسدين. كذلك من معاني الآية الكريمة أنهم في الدنيا أيضا يمنعهم الله تعالى من شهواتهم المتمثلة في محاولاتهم منع انتشار الإسلام أو القضاء عليه أو نشر مفاسدهم وشرورهم وأضرارهم، فتنتهي كلها بالفشل، وينصر أهل الحق على أهل الباطل حينما يتمسكون بكل أخلاق إسلامهم ويحسنون اتخاذ أسباب النصر المستطاعة والمتاحة في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير، وأيضا يمنعهم من شهواتهم الدنيوية والتي استخدموها في كل شر من خلال الفزع الذي ينزله بهم حين عذابهم عندما يستحقونه ويأتي موعده كما في الآية 51 برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، ويمنعهم كذلك من الإيمان حينما يتمنوا لكي ينجوا من هذا العذاب المفزع، فلا يتركهم ولو للحظة ليؤمنوا وليتوبوا قبل موتهم. قوله تعالى: كما فعل بأشياعهم من قبل، أي هذا الذي يفعل بهم من الله تعالى سواء في دنياهم أو أخراهم هو مثل الذي يفعله دائما سبحانه مع كل أشياعهم الذين قبلهم أو بعدهم، أي أمثالهم السابقين من المكذبين والمعاندين والمستكبرين والمستهزئين ومن يتشبه بهم، جمع شيع وشيع جمع شيعة، وهي المجموعة التي يتبع ويساند بعضها بعضا سواء على الخير أم الشر. قوله تعالى: إنهم كانوا في شك مريب، أي كل ما سبق ذكره من عذاب دنيوي أو أخروي هو بسبب أنهم لم يكونوا مؤمنين بل كانوا في شك مريب، أي مؤدي إلى الريبة أي إلى الشك، أي شك يؤدي إلى مزيد من الشك، أي شك كثير أكيد، شك في وجود الله وفي صدق كتبه ورسله وصلاحية إسلامه لإصلاح وإكمال وإسعاد البشرية كلها بكل متغيراتها في دنياها وأخراها، وشك في وجود آخرة وبعث بالأجساد والأرواح للبشر مرة أخرى بعد موتهم، وشك في وجود حساب وعقاب وجنة ونار، وما كل ذلك الشك إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فليعتبر المسلمون إذا ولا يتشبهوا بهم أبدا، وإلا تعيسوا مثل تعاساتهم في دنياهم وأخراهم.